حصريا على إنشاءكم. هي يا شباب، هي يا شباب، هي يا شباب، هي يا شباب، ما بنحقق أمانينا إلا بسنة نبينا من هالمسجد. يا شباب ارجع عزة ماضينا، ما بنحقق أمانينا إلا بسنة نبينا من هالمسجد. يا شباب ارجع عزة ماضينا. هي يا شباب، هي يا شباب، هي يا شباب، هي يا شباب. يا احلى شباب المساجد عالمحبة لتوعد، يا احلى شباب المساجد عالمحبة لتوعد. يلا نشد السواعد، يلا نشد السواعد، والخير بيبقى فينا، والخير بيبقى فينا. هي يا شباب، هي يا شباب، هي يا شباب، هي يا شباب، يا شباب، ما بنحقق أمانينا إلا بسنة نبينا من هالمسجد. يا شباب ارجع عزة ماضينا، ما بنحقق أمانينا إلا بسنة نبينا من هالمسجد. يا شباب ارجع عزة ماضينا. هي يا شباب، هي يا شباب، هي يا شباب، هي يا شباب. محلى الفجر صلاته والقرآن آياته، محلى الفجر صلاته والقرآن آياته. يحلى العمر لحظات، يحلى العمر لحظات، لما نرضي بارينا، لما نرضي بارينا. هي يا شباب، هي الله، هي يا شباب، هي الله، هي يا شباب، هي الله، هي يا شباب. حب الله بيجمعنا نمشي والمولى معنا، حب الله بيجمعنا نمشي والمولى معنا. عالطاعة تجمعنا، عالطاعة تجمعنا، رب الكون بيحمينا، رب الكون بيحمينا. هي يا شباب، هي يا شباب، هي يا شباب، هي يا شباب، ما بنحقق أمانينا إلا بسنة نبينا من هالمسجد. يا شباب ارجع عزة ماضينا، ما بنحقق أمانينا إلا بسنة نبينا من هالمسجد. يا شباب ارجع عزة ماضينا. هي يا شباب، هي يا شباب، هي الله، هي يا شباب، هي الله، هي يا شباب. ندعي للي ما صلى الله يهديك يا الله، ندعي للي ما صلى الله يهديك يا الله. الله بأوقاتك أولى، الله بأوقاتك أولى، اشكر الله يا أخينا، اشكر الله يا أخينا. هي يا شباب، هي يا شباب، هي الله، هي يا شباب، هي الله، هي يا شباب. الله بحبه يوعدنا، ذكر وحده يسعدنا، الله بحبه يوعدنا، ذكر وحده يسعدنا. عنه لو يوم بعدنا، عنه لو يوم بعدنا، الدنيا تغدر فينا، الدنيا تغدر فينا. هي يا شباب، هي الله، هي يا شباب، هي الله، هي يا شباب، هي يا شباب، هي الله، هي يا شباب، هي الله، يا شباب، يا شباب، يا شباب، يا شباب. ما بنحقق أمانينا إلا بسنة نبينا من هالمسجد. يا شباب ارجع عزة ماضينا، ما بنحقق أمانينا إلا بسنة نبينا من هالمسجد. يا شباب ارجع عزة ماضينا. هي يا شباب، هي الله، هي يا شباب، هي الله، هي يا شباب، هي الله، هي يا شباب، هي الله. شباب يلا يلا يلا يلا نفرح ونغني نحلم بقصور الجنة يلا نفرح ونغني نحلم بقصور الجنة يا رفيقي شو مستني يا رفيقي شو مستني بيت الله مستنينا بيت الله مستنينا هي يا شباب هي يا شباب هي يا شباب